ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. هذه الأساليب التي ذهبت كما ترون هي ألفاظ تدل على العموم، وهذا ما يتناسب مع تعريف العام، لأن العام كما سبق هو لفظ يستغرق جميع أفراده دفعة بلا حصر، فإذا تعريف اللفظ العام ينطبق على الأمثلة السابقة. ولكن المؤلف يقول العموم أحيانا يستفاد من غير الألفاظ العامة، هناك قرائن تدل على العموم تنزل منزلة العموم، ولهذا قال ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم، تنزل منزلة العموم لأنها ليست ألفاظا، في هذا النوع من الاستدلال ليس هناك لفظ عام حتى نقول بأن الحكم عام، ولكن العموم استفيد من قرينة، وهذه القرينة هي التي عبر عنها الشافعي وغيره، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ينزل منزلة العموم في المقال. فلهذا الجمهور مثلا يقولون إذا أسلم رجل وعنده 10 زوجات فإنه يخير بينهن ويمسك 4 بحسب اختياره ويفارق سائرهن، يعني يفارق الزائد على 4. هو بالخيار؟ قالوا هو بالخيار، سواء تزوجهن بصورة متتالية وفي عقود مستقلة أم تزوج بهن في عقد واحد جميعا. وخالف أبو حنيفة رحمه الله فقال ننظر في أمره، إذا تزوجهن في عقد واحد فالجميع عقدهم باطل، وإذا تزوجهن في عقود متتالية فالأربعة الأولى هي الصحيحة والزائد عليها هو الباطل. لماذا؟ لأن الأربعة الأولى ما فيها مخالفة للشرع، المخالفة للشرع وهو سبب الفساد إنما نشأ في عقد الخامسة ومن بعدها، فأخذ بالقياس فيها. لكن الجمهور قالوا نترك القياس في هذه المسألة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك 4 وفارق سائرهن، في رواية اختر منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يستفصل غيلان بن سلمة هل تزوجهن في عقد واحد أو في عقود مختلفة، لم يستفصله وأصدر الحكم عاما، فلو كان الحكم يختلف بين الحالتين لاستفصله عليه الصلاة والسلام، لأن المفتي لا يجوز أن يطلق الحكم في موضع يختلف فيه باختلاف التفاصيل، يعني ما تعمم أو تطلق الحكم في قضية يختلف الحكم فيها بحسب التفصيل، وإنما يجب أن يكون الجواب مفصلا، فتقول إن حصل كذا، إن كان الأمر كذا وكذا فحكمه كذا، وإن كان الأمر كذا فحكمه كذا، فتفصل في هذا المقام. لكن عندما لا يختلف الحكم باختلاف التفاصيل لا تستفصل وتورد الحكم عاما ومطلقا. فقالوا هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فأورد الحكم عاما وترك هذا القياس من باب التيسير على الناس والتوسع عليه. هذا معنى قولهم ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وأما عند الحنفية فقالوا لا يكون من باب العموم، وإنما يكون من باب المجمل، يكون من باب المجمل، يعني يعتبرون اللفظ في هذه الحالة مجملا يتوقف تفسيره على قرينة، ولا يعتبرونه من باب العام.